صوتك مش هذا التسجيل ما يسجل الخطا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. انا ما نبي الصوت يروح المسجد يروح الجهل بس يمكن لا هذا يجي على التسجيل هنا بس. طيب تعالوا هنا تعالوا هنا العالمين. صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم اللهم اغفرنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمستمعين المستمعين اللي يتابعونك. اللهم اغفرنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثالثة مع المعاصي كما قال سبحانه في أهل القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن ساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قلتم أحسن الله إليكم. فوائد: فائدة أولى: أرجح الأقوال في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب رتب الله تعالى عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو نفى عن فاعله الإيمان أو الفلاح أو حكم عليه بدخول النار أو نفى عنه دخول الجنة، وهو لا يخرج من الملة ولا ينفي عن فاعله الإسلام أو مطلق الإيمان. فائدة ثانية: من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ففيه تقصير، إن كان مستحلا لها اعتقادا فهو كافر بإجماع المسلمين، إذا لم يكن مستحيلا لها بل مقرا بكبيرته واستحقاقه للعقوبة عليها فإنه لا يخرج من الإسلام بذلك، خلافا للخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنوب، بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مستحق للعقوبة شرعا من حد في الدنيا أو عقوبة قدرية أو أخروية إلا أن يعفو الله تعالى عنه فترجى له الرحمة لما معه من أصل الإيمان، وتخشى عليه العقوبة في الآخرة لما ارتكبه من الفسوق والعصيان، ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها لأنه لا يخلد فيها إلا الكفار الذين هم أهلها، حيث أثبت تعالى الأخوة الإيمانية بين المقتتلين مع وجود القتال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى عليها بوعيد شديد، فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة غير المستحد لها لا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، وما ذاك إلا لوجود التأويل والشبهة الصارفين عن الكفر المطلق، وما جاء من النصوص فيه إطلاق الكفر على من هذه حاله، فيراد به الكفر الأصغر، أي أن مرتكبه من القتال ونحوه شعبة وخصلة من شعب الكفر وخصاله، كقوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان في أمتي هما بهم كفر، الفخر بالنسب والنياحة، أي لا تفعلوا فعل الكفار، وقوله صلى الله عليه وسلم في النساء: تكفر، يعني تكفرن حق الأزواج. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الملي الإسلام. لحظة أعد ما قرأت. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى ما هي؟ في تعريف الكبيرة. إيه اقرأها. أحسن الله لي. أرجح الأقوال في تعريف الكبيرة الله كل ذنب رتب الله تعالى عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. كل ذنب لا ينافي الإيمان بالكلية، كل ذنب لا ينافي الإيمان بالكلية، هذه تكون بين قوسين لا ينافي الإيمان بالكلية. كبائر ما ينافي إيمانك مثل سب الله ورسوله، سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ينافي الإيمان بكله، ومثل إهانة المصحف هذا ينافي الإيمان بكله. كل ذنب التعريف إيش؟ كل ذنب يرتكبه العبد أو المسلم لا ينافي الإيمان بالكلية. كل ذنب إيه لا ينافي الإيمان، لا المؤمن، قل المؤمن نعم، لأن الله تعالى قال قد كفرتم بعد إيمانكم، كل ذنب لا ينافي الإيمان يرتكبه المؤمن لا ينافي الإيمان بالكلية. من غير استحلال، استحل كفر، ورتب الله عليه العقوبة يعني إلى آخره. أعدها. أنها كل ذنب يرتكبه المؤمن لا ينافي الإيمان بالكلية من غير استحلال، ورتب الله تعالى عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، أو نفع فاعله الإيمان أو الفلاح، أو حكم عليه بدخول النار أو نفع عنه دخول الجنة، وهو لا يخرج من الملة ولا ينفي عن فاعله الإسلام أو مطلق الإيمان. فائدة ثانية، فهو لا يخرج من الملة، فهو لا يخرج من الملة ولا ينفي عن فاعله الإسلام أو مطلق الإيمان. فائدة ثانية، من ارتكب كبيرة من كبائر ذنوبها فيه تفصيل إن كان مستحلا لها اعتقادا. لحظة، فهو لا يخرج من الملة ولا ينفي عن فاعله الإسلام أو مطلق الإيمان. طيب نعم. فائدة ثانية، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيه تفصيل إن كان مستحلا لها اعتقادا فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا لم يكن مستحلا لها بل مقرا بكبيرته واستحقاقه للعقوبة عليها فإنه لا يخرج من الإسلام بذلك، خلافا للخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنوب، بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مستحق للعقوبة شرعا من حد في الدنيا أو عقوبة قدرية أو أخروية، إلا أن يعفو الله تعالى عنه وترجى له الرحمة لما معه من أصل الإيمان فعليه العقوبة في الآخرة لما ارتكبه. طيب أعنها الفائدة نعم من أول. ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في تفصيل. نعم. كان مستحلا لها اعتقادا فهو كافر بإجماع المسلمين. نعم. إذا لم يكن مستحلا لها بل مقيرا بكبيرته واستحقاقه العقوبة عليها فإنه لا يخرج من الإسلام بذلك خلافا للخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنوب، بل هو عند أهل السنة وخلافا للمرجئة الذين يثبتون له الإيمان الكامل أو المطلق، لأن المرجئة والخوارج أو والمعتزلة الوعيدية يسمون كنا خلافا ليش؟ خلافا للوعيدية، للوعيدية حتى تجمع بين الخوارج والمعتزلة وتخرجوا عن مذهب المرجئة، عن هؤلاء وهؤلاء للوعيدية. لا، وعيدية بين قوسين هنا هم الخوارج والمعتزلة، لأنهم قالوا بنفاذ نصوص الوعيد في مرتكب الكبيرة، وعكستهم المرجئة قالوا بنفاذ نصوص الوعد في حق مرتكب الكبيرة، يعني إنه ما يضر يتحقق له الوعد بالإيمان وبالرحمة وبكذا وبكذا وكذا، فلذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب تقوله المرجئة كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا خطأ. عندنا فرقتان، الأولى جافية وهي الوعيدية، والوعيدية هنا تشمل المعتزلة والخوارج، بل الخوارج والمعتزلة، الخوارج أقدم من المعتزلة، الخوارج والمعتزلة هؤلاء يسمون الوعيدية ليش؟ لأنهم قالوا بنفاذ نصوص الوعيد في مرتكب الكبيرة، قال هذا وعيد من الله عز وجل والله لا يخلف، فسموا الوعيدية لقولهم بنفاذ نصوص الوعيد يعني وتحقق العقوبة المتوعد بها. من هؤلاء؟ من هم القائلون؟ الوعيدية. من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة، هذا مذهبهم. واضح هذا؟ طيب، سموا وعيدية لماذا؟ لقولهم بنفاذ نصوص الوعيد في حق مرتكب الكبيرة وعماهم عن نصوص الوعد، يعني ما وفقوا بين نصوص الوعد والوعيد، ولهذا يقال لهم أنهم نظروا إلى نصوص الشرع بعين عورة أو بنظر أعور، نظروا إلى جانب وتركوا جانب، فصدق عليهم قول تعالى اليهود أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فآمنوا بنصوص الوعيد وكفروا بنصوص الوعد. المرجئة خالفتهم وهي ضالة، فآمنوا بنصوص الوعد وكفروا بنصوص الوعيد، لكن ما نقول كفر، نقول عموا، عموا عن نصوص. هؤلاء عموا عن نصوص الوعد الخوارج، وهؤلاء المرجئة عموا عن نصوص الوعيد، فلم يوفقوا للجمع بينهما. ترى هذه من المسائل الدقيقة والمهمة لا بد من ضبطها. يرد عليك سؤال، هل هم متفقون اللي هم الوعيدية الخوارج والمعتزلة أو بينهم خلاف مع هذه المقالة؟ بينهم خلاف وبينهم اتفاق، فاتفقوا أو اتفقت الطائفتان على إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان مسمى الإيمان، هذا في الدنيا. إيش يصير إذا خرج من مسمى الإيمان؟ الخوارج قالت كافر خلاص خارج من الملة، المعتزلة ابتدعت المنزلة بين المنزلتين، قال هو بمنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. وهذا إذا لم يتب يعني أنت تاب الله عليه ما في إشكال عندهم، لابد من ذيك الحلقين حتى نفرق بينه أيضا وبين المرجع. فإذا اتفقت طائفة الوعيدية على أن مرتكب الكبيرة بارتكابه للكبيرة وإذا لم يتب أنه خارج من الإيمان، لكن الخوارج قالت داخل في الكفر مرتد حلال الدم والمال، والمعتزلة قالت هو بمنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. واضح هذا؟ طيب المسألة الثانية، إذا مات ما تقولون فيه يا خوارج يا معتزلة؟ قالت جميعا هو خارج مخلد في النار، إذا مات على هذا من غير توبة فهو خارج مخلد في النار. فكان الخلاف بينهما في حاله في الدنيا إذا لم يتب. فهذه الطائفة الأولى اللي هي الوعيدية اللي خالفت نصوص الشرع في مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان. المرجئة قالت لا هو مؤمن كامل الإيمان، بل هو إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل هو كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا يا أشعري يا جهمية هو يا مرجع؟ كل جهمية كل مرجع قالوا إن الإيمان لا يتبعض، لا يذهب شيء منه، إما أن يبقى كله أو يذهب كله، نقول ببقائه كله. وهذا أيضا من الفروق بينه وبين الوعيدية، قالوا ذهب كله، هؤلاء قالوا يبقى كله المرجع. فهمتم؟ هذا الخلاف اللي بينهم. ولذلك قالت المرجعة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. طيب نصوص الوعيد يا مرجعة ما لها قيمة عندكم؟ قالوا لها، لكن إن الكلام عندنا في الإيمان مسمى الإيمان والكفر، وإلا هو مذموم، هو مذموم ملوم. ويستحق العقوبة عليها، لكنها لا تخرجه من الإيمان ولا تدخله النار. فإيمان أفجر الناس وأفسق الناس عندهم كإيمان أخير الناس وأتقى الناس. هذه تسمى عامة المرجع، وهم عامتهم الجهمية. طيب مرجعة الفقهاء وش مذهبهم؟ أحد منكم يعرف مرجعة الفقهاء؟ نعم. لا يدخلون ما في مسمى الإيمان. إيه هذا الأصل، إن الإيمان شيء مستقل والأعمال مكملة، فهو ما له علاقة في الإيمان هذا فعله. ولهذا يفرق بينه وبين عامة المرجع. نعم. طيب ما مذهب أهل السنة والجماعة؟ قالوا هو مؤمن بإيمانه، يعني معه أصل الإيمان، فاسق بكبيرته، ترجى له الرحمة لما معه من الإيمان، وتخاف عليه العقوبة والنار لما ارتكبه من الفسوق والعصيان إذا لم يتب ومات على ذلك. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولهذا يسمونه الفاسق الملي. سبحان الملي منسوب للملة، الفاسق الملي. واضح؟ طيب، فلا يعطونه الإيمان المطلق، ما يصفونه بالإيمان المطلق. المطلق هنا المراد الكامل خلاف المرجع. ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان الناقص خلافا للوعيدية. صاروا على طريقة وسط تجمع بين نصوص الوحي تؤلف بينها. إذن صار أصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والوعيدية والمرجعة هو إيش؟ هي في مسمى الإيمان، في تعريف الإيمان، وبناء عليه حصل هذا. فتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة 5 فقرات: قول باللسان، وعلم واعتقاد وعمل بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لا بد منها 5 دي حتى يتميز المؤمن الذي على منهاج أهل السنة والجماعة من هذه الطوائف الضالة. فالإيمان عندهم قول باللسان، وعلم واعتقاد، وعمل يعني خفي بالجنان بالقلب، وعمل الجوارح يزيد بكثرة الطاعات وحسن أدائها والإخلاص فيها، وينقص بالعصيان. وأما الوعيدية والمرجعة فعندهم أن الإيمان أصل، أقصد المرجعة، أصل واحد فقط، تارة يسمونها المعرفة، أحد منهم يسميها المعرفة، وأحد منهم يسميه التصديق، وأحد منهم يسميها الإقرار، وأحد يسميها القول، ما يجمعونها. وأن لا يتبعه هذا مذهب المرجع، وأنه لا يتأثر بارتكاب الكبائر فيبقى بكل حال، لأن الكبائر هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان، أقوال وأعمال ما هي داخلة في مسمى الإيمان، هذا ما لها أثر عليه. الخوارج الوعيدية يوافقون أهل السنة في ثلاث الجمل: قول باللسان، واعتقاد وعمل، يعني علم واعتقاد وعمل بالجنان، وعمل بالجوارح، يتفقون، لكنهم يقولون ما يتبعض مثل المرجع، فإذا فقد بعضه ذهب كله. والمرجع لا، تقول أنه لا يذهب حتى لو فقد. لازم تعرف هذا أول شيء، أنه أهل السنة والجماعة يقولون أنه علم واعتقاد وعمل قلبي وقول لساني وعمل جوارحي فعلا وتركا، وأنه يكمل بكمال هذه الأمور وينقص بنقص شيء منها مما لا ينافي أصله. واضح؟ هذا عندنا السنة والجماعة. الخوارج الوعيدية يقولون أنه إذا ارتكب كبيرة، يعني أنه إذا كانت تنافي أصله خلاص مرتد كافر، لكن هم يقولون لا، حتى لو أنه نافت بعضه خلاص ذهب عنه الإيمان وخرج من مسمى الإيمان وصار بمنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. المرجع قال لا، ما يضر هذا، إن الأعمال عندنا غير داخلة في مسمى الإيمان وبالتالي لا تؤثر فيه. مرجعة الفقهاء يقولون الأعمال مستقلة ويترتب عليها الوعيد والعقوبة والحد، لكنها ما هي داخلة هي يعني شرط كمال. السنة على السنة يقول لا، هي منها ما هو شرط أو جزء من مسمى الإيمان، ومنها ما هو كمال، يفرقون. هذه من المسائل اللي فيها يعني بحث طويل ونزاع وشبهات وردود وكذا كذا، لكن هذه خلاصة حتى تميز بين مقالة الخارجي ومقالة المعتزلي ومقالة المرجع مرجع الفقهاء ومقالة المرجع العام عفوت. وهذا يدلكم على أهمية التعريفات، وأن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا واضحا. أن تعرف حقائق الأشياء. لهذا قال العلماء رحمه الله: مبادئ كل علم عشرة. الحد أول شيء، التعريف والموضوع ثم الثمرة إلى آخر. فلما اختلف في الحد اختلفت الأقوال. وهذا مثل ما هو في الإيمان في المسألة العقدية أو في حقيقة مثلا العرش، ما هو العرش، هو في نفسه في المسائل الفقهية، إيش تعريف البيع، إيش تعريف الرهن، إيش تعريف الخيار، وإيش تعريف النكاح، وإيش تعريف الطلاق، وإيش تعريف الخلع، وإيش تعريف العدة. نحوت يترتب على التعريف إذا كان جامعا مانعا ضبط صور المسائل، وإذا ضبط صورة المسألة تطبق عليها الأدلة ويستخرج الحكم. إذا ما ضبطت صورة المسألة يختلف القول عند تطبيق الأدلة، تنزيل الأدلة على الصورة، ولهذا تتناقض الأقوال عند هؤلاء. تعرف التعريف اللغوي وتعرف التعريف الاصطلاحي وتعرف التعريف الشرعي. لكن شوف الصلاة لغة الدعاء، واضح لغة الدعاء مطلقا. السلام. وثانيا التعريف الشرعي، هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير التحريم، التحريم يعني مختتمة بالتسليم. لا بد منها. أقرأ. لا تنقض الخوارج والمعتزلة الوعيدية المكفرين بالذنوب، وخلافا للمرجئة الذين يثبتون له الإيمان المطلق، بل هو عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مستحق للعقوبة شرعا من حد في الدنيا أو عقوبة قدرية أو أخروية إلا أن يعفو الله تعالى عنه، فترجى له الرحمة لما معه من أصل الإيمان، تخشى عليه العقوبة في الآخرة لما ارتكبه من الفسوق والعصيان، ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد فيها إلا الكفار الذين هم أهلها، حيث أثبت تعالى الأخوة الإيمانية بين المقتتلين مع وجود الاقتتال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى عليها بوعيد شديد. دل ذلك على أن مرتكب الكبيرة غير المستحل لها لا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، وما ذاك إلا لوجود التأويل والشبهة الصارفين عن الكفر المطلق. وما جاء من النصوص في إطلاق الكفر على منافذ حاله فيراد به الكفر الأخطر، أي أن ما ارتكبه من القتال ونحوه شعبة وخصلة من شعاب الكفر وخصاله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان في أمتي هما بهم كفر، الفقر بالنسب والنياحة. أوضح من هذا، وكله واضح، لكن أوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عشية عرفة قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: استوصت لي الناس، سكتهم، فاستنصتهم، فلما أنصتوا قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمع المقتتلين أو المقتتلين كفار، ليش؟ لأنهم أشبه الكفار في الاقتتال، ولهم مؤمنون بنص التنزيل، وأن طائفتان منهم إن اقتتلوا فأصلحوا بينهم. في السنة يكون انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا رسول الله عرفت أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ عينه؟ قال لا، تحجز عن الظلم إذا كان لك عليه قدرة، فذلك نصرك له، تمنعه من الظلم. والظلم عام يدخل في مسمى شيء كثير، الشرك أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم قيد. ومن يظلم منكم من نذقه عذابا كبيرا. جاء الصديق يسأل كيف أينا لا يظلم نفسه؟ والصحابة جو قالوا كيف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم مهتدون. نعرف أن الظالمين لأنفسنا في أشياء كثيرة، كيف هذا؟ فأخبرهم أن المراد هنا الشرك، هذا الظلم اللي يذهب الأمن بالكلية والهدى بالكلية، وأن أجزاء هذا الظلم تذهب من الأمن والهدى بحسبه ما دامت لا تنافي أصل الإيمان. لابد من فهم هذا طالب العلم. أول ما يقيد التعريفات ضبطه، وإذا كان فيه إيرادات على التعريفات تناقش، يصير التعريف ناقص غير جامع غير مانع. ولهذا يقال يدخل في التعريف كذا وكذا كذا ويخرج من التعريف كذا وكذا كذا. شف مثلا تعريف، التعريف الأوفى لكل من النبي والرسول في الشرع. في تعريف النبي إنسان واضح خرج منه الجن، ما يبعث من الأنبياء، من الجن أنبياء، إنسان حر خرج من هذا المولى العبد المملوك، ما يبعث منه النبي لأن الأنبياء يبعثون في أشراف قومه نسبا وحسبا. ولذا تنازع العلماء رحمه الله في لقمان عليه السلام هل هو نبي ولا إنسان حر ذكر ما يصير من النساء نبيه من الجن ولا من الناس. واضح؟ إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، فيخرج من هذا الوحي للنحل، هي تصير نبيه أو حي ربك إلى النحل، ما هي نبي. طيب أوحى الله عز وجل إلى أم موسى نفس الشيء، هي نبي. أن ارضعيه، وإيش بعده؟ إيه فألقي عجالي في التابوت وألقي في اليم، وحي. وهذا معناه الإلهام، مهم معناه الوحي الشرعي. هذه الجمل في تعريف النبي والرسول تنطبق على النبي والرسول الأنبياء والرسل إلى هنا. إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، كلاهما يوصف بهذا الوصف. طيب أجل لماذا الله عز وجل فرق بينهما؟ ومن ذلك العطف الذي يقتضي المغايرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. منها العطف عرفنا أن في فرق بين النبي والرسول، ولهذا فرق دلائل، ما يقال هذا فهمكم، لا، نص الله عز وجل قال في أخوين إسماعيل وإسحاق عليه السلام، قال في إسماعيل كان رسولا نبيا، وقال في إسحاق صديقا نبيا، وهكذا في غيرهما من أنبياء الله ورسوله. طيب إيش الفرق؟ أوحي إليه بشرع. طيب أمر بتبليغ بعد، هذا مما يتفق عليه، يتفق عليه النوعان، لأن وش الفائدة من الإيحاء بالشرع؟ العمل به ولا لا؟ وتبليغه، هداية الخلق إليه. ولذلك اختلف الفقهاء في هذه الكلمة، قالوا أنه لم يؤمر النبي بتبليغ، يعني يبلغه متطوعا، صحيح إيش يوحى إليه أجل، والرسول مأمور بتبليغه واجب عليه، ما يكفي. إذن ما الفرق بين الصنفين؟ مع أن النبوة أصل الرسالة، لا يمكن يكون رسولا إلا وقد نبئ، ولذلك النبي نبئ بيقرأ وأرسل المدثر، قم فأنذر أصدع مما تؤمر، لا بد أن في فرق بين النبي والرسول. قال بعض أهل العلم أن الفرق أن النبي ما ينزل عليه كتاب، يؤمر باتباع شرع من سبقه، نقول ما هو صحيح القيد عندكم منكم، ما هو صحيح، لأن إسماعيل عليه السلام تبع شرع أبيه أصلا، وليش وصل بالرسالة وما أنزل عليه كتاب؟ هل أنزل على إسماعيل كتاب؟ لا، شرع به. وإسحاق كذلك شرع به، مع أن بينهما فرق قطعا. كيف؟ فالفرق هو أن الرسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام، بل النبي، نقدم النبي أول شيء، النبي يبعث لتقرير شرع سابق في قوم مؤمنين به، وقد يأتي بشرع جديد أيضا نفس الشيء، لكنه في قومه المؤمنين، فهو في قوم مؤمنين برسالة سابقة، هذا هو النبي. أما الرسول فيبعث إلى أحد فريقين، إما لم تبلغهم رسالة سابقة أصلا، أو بلغتهم وكفروا بها. فالذي لم تبلغهم رسالة سابقا أصلا هم قوم إسماعيل جرهم، ما بلغتهم رسالة، جاءوا ونزلوا عليهم، ما بلغتهم رسالة، ولذلك صار رسولا مثل أبيه إبراهيم. إسحاق بعث في قوم أبيه في الشام المؤمنين به خليفة لأبيه بعد موته، ولهذا قيل عنه صديقا نبيا. يقول قال عيسى عليه السلام نبي ولا رسول؟ نقول نبي ورسول. كيف طيب؟ ما هو مبعوث في التوراة يحكم فيها؟ وأضيف إليه الإنجيل؟ نقول بلى، لكنهم كفروا، أرسل كفرت بني إسرائيل، ولهذا تأمروا على قتله. فإذن صار هذا إن النبي يبعث لتقرير شرع سابق ويزاد فيه تفاصيل أو تحليل شيء محرم أو تحريم شيء محلل تقتضيه مصلحة الأمة، كما قال عيسى صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال وليحل عليكم بعض الذي يحرم عليكم. شوف كيف أثر التعريف وأظهر الصورة واضحة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلماء الربانيين في الأمة هذه، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. إذا من يسوس الأمة؟ من يبين الشرع؟ العلماء الربانيون، واضح؟ والحكام المسلمون، فالحكام أهل الحديد والعلماء أهل الكتاب. سرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس، وأول بأس الجهاد. إذن هذا هو. ولما قال النفس لا نبي بعد، ما معناه؟ معناه أنه ستقوم ورثته بمهمته عليه الصلاة، جعل الله إياكم الورثة، أن العلماء ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا يبين فضل أهل العلم عامة والربانيين خاصة، الربانيين اللي مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة، بقية الأئمة الأربعة وأقرانهم الكبار، ومثل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ابن القيم، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الذين آزروا الأمراء أو وجدت الإمارة بولايتهم، بدعوتهم، مو بولايتهم، بدعوتهم، فآزرهم الأمراء الصالحون والمسلمون، فصاروا بمثابة أنبياء بني إسرائيل. ولذلك جاء في الحديث إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة يعني من يجدد لها دينه، فالمجددون هم الربانيون، وهم الذين في الأمة كأنبياء بني إسرائيل. طيب ننتقل مثلا مهمة، هل يكون النبي ملكا أو نبيا فقط يجمع الله لبعضهم النبوة والملك مثل سليمان عليه السلام حبلي ملكا لا ينبغي لأحد بعد داود وسليمان واضح هذا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول اختار عبد الرسول وأتاه الله الملك صار هو مرجع المسلمين ولذلك كاتم ملوك زمان ولا لا طيب الله هو الذي يؤتيها إياه ما يطلبها فالعالم في الأمة ما يطلب الملك إن آتاه الله إياها هي جاءت إليه هذا شيء ثاني لكن الأصل هو أنه إيش مرجع شرعي وانظر في قصة بني إسرائيل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل بسبيل الله ما قالت ملكنا ولا قال أنا ملككم سمع مقالتهم وراجع ربه عز وجل وأفتاهم أن الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون الملك علينا أول شيء قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا عندي عن صدقكم أنتم والثاني قال أن الله بعث لكم طالوت ملكا الثالث راجع وقال أنى يكون الملك علينا نكر هذا ما هو معروف ولا شيء قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع وقاد طالوت الأمة بوجود النبي واضح هذا لأنه صاحب السياسة والسيف فهذا يبطل دعوة ولاية الفقيه ويبطل فكر الإخوان المسلمين القائم على أساس منازعة الولاة ولايتهم وأن اللي يطالب في هذا فيه علامات من علامات النفاق ليظهر للناس شيء ويخفي شيئا ثاني ولما جاءت كتب أهل العراق لحسين بن علي الله عنهما يقول تعال نبايعك بعد أبيك وعزم على هذا هو أنه يذهب للعراق من المدينة جاءه رجلان من أقرانه من صغار الصحابة كل واحد لفت نظره لشيء الأول ابن عباس وهو خبير رضي الله عنه خبير ليش لأنه كان على بيت مال علي رضي الله عنه كان وزير العلي وهو اللي أرسل علي لمناظرة الخوارج قبل حرورة كان وزير صدق العلي رضي الله عنه ويعرف أهل العراق وكل شيء جاء قال يا حسين إلى أين قال أنا روح العراق هذه مكاتب 30,000 مكتوب قال قوم غدروا بأبيك تثق بهم هم اللي تخلوا على أبيك هم اللي نازعوا هم اللي كفروا هم اللي فعلوا هم اللي فعلوا يعني وانت في عافية اترك الموضوع ده. فأبدى له الحسين رضي الله عنه العزم قال استودعك الله من قتيل ابن عمر رضي الله عنهما أصرح منه من ابن عباس قال إلى أين يا حسين قال إلى أهل العراق قال ليش قال هذه مكاتبه قال حسين قال نعم. قال ما أنت والله ما أنت إلا بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبينا وعبد الرسول فاختار أن يكون عبد الرسول، والله لا تناله. إن النبوة ما هي ميراث، النبوة ما هي ملك، هداية. فودع مثل ابن عمر مثل ابن عباس، قال استودعك الله من قتيل، والله لا تناله. نفهم هذا. وليدعوا الدعوة قالوا في خاصتهم وغير ذلك، علنية الدعوة وسرية التنظيم. وش معنى طلب الملك ولا لا طلب الملك؟ ولهذا خصومهم الألدة الحكم. وبعدهم العلماء، لأن العلماء الناصحون هم سند الحكم من أجل صيانة حرمات الأمة وهداية الخلق للحق، وليس المشاركة في الملك. لا بد تفهم هذه، والشيء بالشيء يذكر. وانظروا إلى حادثة واحدة بس، من الذي أشار على سليمان بن عبد الملك رحمه الله ببيعة عمر بن عبد العهد إلى عمر بن عبد العزيز؟ رجاء بن حيوة رحمه الله، يعني هو بمثابة المفتي العام أو وزير العدل أو وزير الشؤون الإسلامية وغير ذلك. في مرض سليمان بن عبد الملك واحتضاره واجتماع بني أمية من يبيصير، هو عرض عليه الموضوع فكرة العهد إلى عمر بن عبد العزيز، يعني ابن أخيه، ما هو ابنه ولا غيره، لصلاحه وتقواه وكذا وكذا وكذا، وكتب عهدا بذلك. ما قال أنا أصير، لأنه بجنب سليمان ولا لا، هو وزيره الخاص. بعد شيء قال إن أمير المؤمنين توفي وإن هذا عهده بايع. هذه واحدة من حسناته بس، لكن بإمكانه أنه يأخذها هو بنفسه، لكن ما هو برئيس تنظيم سري. هو رئيس علماء، والعلماء في المساجد والمحافل ومع الولاة، هذه وظيفتهم، ما عندهم أشياء داخلية، يعني قال الله وقال الرسول وقال الصحابة ويزخر. إذا دخلوا في بحث الولاية وعقد الولاية وكذا على أصول أهل السنة والجماعة، البحث عن صلاح الأمة، صيانة حرماتها، الدين والعقل والنفس والعرض والمال، هذا هم العلماء. بيان أحكام هذه الأمور وبيان ما ينقصها أو يفسدها أو غير ذلك. فهمتم؟ بحثنا في مسألة الإيمان وفي هذه المسألة وهي أيضا مهمة جدا، وفي مسألة فرق بين النبي والرسول. فالنبي إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. كيف يؤمر أهل العلم أن يبينوا كتاب الله ولا يكتمونه والنبي ما يؤمر؟ يؤمر، لكن يزيد الرسول عليه بأنه إما أن يعث بشرع جديد أو لتقرير شرع سابق خرج عليه الناس وفارقوه وكذا كفروا به. والرسول يعني ينزل عليه كتاب أو لا ينزل عليه كتاب، يمر بشرع من سبق. لذلك داود أتاه الله الزبور مع التوراة، كان فيه تركيز جلي على الأخلاق، على الآداب العامة، على الأذكار العامة، الأذكار العامة والخاصة. وعيسى عليه السلام أتاه الله الإنجيل مع التوراة في تركيز على إيش؟ على الأخلاق والآداب وبعض الأحكام. لكن لأن بني إسرائيل فيهم غطرسة وكبر وجرأة على حرمات الله وعلى الله عز وجل تطاول، جاء يعدل هذا الخلل ويحل عليهم بعض الذي حرم عليه. فكلاهما النبي والرسول قد ينزل عليه كتاب جديد تكميلا للسابق، قد يكتفى بالسابق وقد يأتي بشرع جديد مثل موسى عليه السلام. التوراة هي شريعته وهي الصحف التي كتبها الله بيده، الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله القرآن، بعث بملة إبراهيم عليه السلام وشريعة الإسلام القرآن العظيم والبيان الذي أوحاه الله إليه. أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. هذه مسائل مهمة جدا لأنها متصلة بالعقيدة. فهمنا؟ الله المستعان. الله أكبر. السم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يشتغل بها؟ شغلة؟ لا هو يشتغل مسجل. طيب نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأصري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يزعمون. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد محمد صلى الله عليه وسلم بريء، نعم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: من قطع ثميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى، أول شيء نسألك وش تعريف الباب لغة واصطلاحا، نطبق عليك. نعم، لغة المدخل إلى الشيء. قال: رجلان من الذين خافون أنعم الله عليهم ادخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. واصطلاحا عنوان لجملة من العلم، عنوان لجملة من العلم، ومثل هذا يقال في الكتابة، لكن الباب أخص من الكتاب لأن الباب من ضمن الكتاب، والكتاب يشمل الأبواب كلها. واضح؟ فهو عنوان لجملة من العلم تحته يعني في الغالب فصول ومسائل وتنبيهات، لفت نظر لبعض الأشياء، وتذيلات تكميل يتفنن المصنفون في هذه الأشياء، يستكملونه يقتصرون على شيء منها يغفلونها لو كانت موجودة ضمنا لكن لا ينص عليها. فهو عنوان لجملة من العلم تحته فصول ومسائل وتنبيهات وتذيلات تكميل وتفريعات، ذكر أمس مسائل افتراضية وش أحكامها على ضوء ما في الباب، هذه لابد لأن هذه من طرائق المصنفين في العلم الشرعي رحمه الله تعالى وآلات فهم الشرع، إنهم يقسمون العلم إلى ذلك من أجل أن إيش تتضح صور المسائل وتنزل عليها الأدلة لتستخرج منها الأحكام لحكم المسألة. لابد من ضبط صورة المسألة حتى تنزل عليها الأدلة ويستخرج من الأدلة الحكم. هذه من عادة المصنفين في العلم. ليش القصد؟ لتتمايز المسائل، كل مسألة يكون لها صورة مختلفة عن صورة أخرى، ولذلك تختلف الأحكام. هذا واحد، حتى تفهم كل مسألة على حدة. هذا الثاني، تفهم كل مسألة على حدة في صورتها ودلائلها، وجه الدلالة واستخراج الحكم. هذه من طريقتهم. طيب، قلنا العلم الشرعي يعني الأدلة الشرعية، هي الكتاب، السنة، إجماع الصحابة، قوليا أو سكوتيا، وعمل الصحابة ولو عن بعضهم إذا لم يثبت عن غيره ما يخالفه، والقياس، وما يستنبط من قواعد شرعية، ما يستنبط من مقاصد شرعية. هذه العلوم الشرعية إنما أخذها من الشرع. الثانية علوم الآلة، مثل النحو والصرف، مثل قواعد أصول الفقه، مثل القواعد الفقهية كمقررات يعني، مثل المصالح المرسلة. هذه تعين على فهم الشرع. تعين على فهم الشرع. وأهم شيء ضبط لغة الشارع. وتعالى هو الذي أنزل القرآن عربيا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب، خطب به أفصح العرب، فسمعوا الخطاب وفهموا المراد، وما أشكل عليهم راجعوا فيه واستبينوه، وما لم يراجعوا فيه وفيه إشكال أقروا على ما أصابوا فيه ونبهوا على ما أخطأوا فيه، وأنكر عليهم الخطأ وبين لهم وجه الصواب. واضح؟ صار الإنسان يحتاج إلى علم الآلة يستعين به على فهم الشرع. تعرف مفردات اللغة، شق صدبة، سكين، مدية، شفرة، كل هذه اسم السكين، السيف، العبقري، الفيصل، كذا، الهندواني، اللي كذا، كل اسماء للسيف، الخيل كاملة من اسم، وهكذا. هذه مفردات اللغة. والثاني الإعراب، اللي هو أحكام أواخر الكلمات، من الرفع الضم والنصب الفتح، بالفتحة أو بالحرف. الخفض، الجزم، هذه أحكام أواخر الكلمات. فتكون مصروفة به تنوين، به أضم شيء مفرد. لابد من طالب العلم أنه يعنى بما يحتاج إليه من ذلك، ما يعينه على فهم المراد وعلى التفريق بين المتشابهات وغيرها، فهي مساعدة لفهم الشرع. ولذلك الصحابة ما احتاجوا إلى أن يتعلموا اللغة العربية، هي لغتهم أصلا، ولا احتاج إلى أصول الفقه يعرفونها أصلا، ولا احتاج إلى مقاصد الشريعة يعرفون المقصود، عارفين المراد. ما اختلفوا فيه مما يسوغ فيه الاختلاف، وغالب اختلافهم اختلاف تنوع ما هو بتضاد، كل يشير إلى جانب مهم في المسألة. ما هو بتضاد، تنوع، ومن هذا اختلافهم في التفسير في جملة التنوع. نعم. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى المراد بيان ما جاء من النهي عن تعليق التمائم وبيان ما لا يجوز من الرقى. الفائدة الثانية كان أهل الجاهلية إذا لولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه به الدواب اعتقادا منهم. الوتر وشو تدري وش الوتر؟ لازم ترجع للغة. الوتر حبل القوس اللي يرمى به، القوس يصير فيه حبل، والحبل هذا مغاط يصير فيه السهم ويرمى بك. فإذا بلي من كثرة الاستعمال يعتقدون فيه خصوصية وبركة، وهذه من توهماته. نعم. كان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت. شفت أنك بحاجة تعرف وش هو الوتر؟ شيء أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت. وليش أمر بقطعه؟ لأنه في تعلق بغير الله تعالى. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه. لما كان أهل الجاهلية؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه فيها، حيث كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلقون عليها إيش؟ العود. كيف؟ العود، العوذ، إيه؟ تعويذات، يعني نتعصمهم من العين والسحر. والعوذ جمعوذة. نعم. ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. وأنزل الله عز وجل الغنى للمسلمين عنها، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء، سبحانه. قراءة آية الكرسي، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، واضح؟ إيه؟ أغنى الله المسلمين بشيء يعصمهم به سبحانه وتعالى. نعم. الفائدة الثالثة بعضهم يضع نعلا قديمة على بابه لدفع العين، وهذا وأمثاله من خرافات العامة، وهو من الشرك الأصغر الاعتقادي المحرم. ويضعون نفس الشيء، يضعون ذيل الذئب مثلا، نفس الشيء، يزعمون أنه يخوف الجن، ولهم طرق في هذا، كل توهمات. نعم. وهذا وأمثاله من خرافات العامة، وهو من الشرك الأصغر الاعتقادي المحرم، ولا يرد من قدر الله شيئا. الفائدة الرابعة التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه. فالتمائم تعاليق تعلق بالرقاب وفي تعاليق. ليش تصرف بالتنوين؟ تعاليق إنه تفاعيل ممنوع من الصرف. نعم. فالتمائم تعاليق تعلق في الرقاب وغيرها من جسد الحي. يزعم أهل الجاهلية وأشباههم أنهم يتقون بها ما يكرهون من إصابة العين أو مس الجان ونحو ذلك. يعني يجعلونها في الرقاب، حلقات في الرقاب، يجعلونها في العضد، يجعلونها أساور في الذراع، يجعلونها خواتيم في الأصابع، يجعلونها مثل حزام على البطن. كل هذه تعاويذ يعوذون بها بغير الله جل وعلا مما يكرهون، يعتقدون نتقيهم ما يكرهون. نعم. فيلبسونها لذلك، ولذا تتعلق بها قلوبهم. فمنها ما هو شرك أكبر ينافي، كالتي تشتمل على الاستعانة والاستغاثة بالشياطين ونحوهم من شرار الخلق. ومنها إنه قد يكون هذا شيء مكتوب، استعاذة برؤوس الشياطين، زعماء الشياطين، بالكهنة، بالسحرة، بالكواكب، تكون مكتوبة وملوين بعضها على بعض ومجعولة في وعاء كيس أو جلد أو شيء يخاط عليه ما يدرس فيها. قد يكون يكتبون فيها شيء من القرآن، ويكتبون فيها دعوات ماثورة، يخلطونها بغيرها. نعم. ومنها ما هو من ذرائع الشرك لاشتمالها على طلاسم وأسماء لا يعرف معناها أو شيء من أسماء الجن مثلا، من أسماء السحرة الكبار. نعم. ومنها ما هو من ذرائع الشرك لاشتمالها على طلاسم وأسماء لا يعرف منها أو شيء من النجاسات، ولأنها من أقوى ذرائع الشرك وأسبابه. الفائدة الخامسة، الرقى الموصوفة بكونها شركا هي ما كان فيها شرك من دعاء غير الله أو الاستغاثة أو الاستعاذة به، وكالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والأولياء والجن ونحو ذلك. الفائدة السادسة، جاءت النصوص بتحريم جنس التمائم، وهو الصحيح والتفصيل في الرقى، لأن جنسها لا بأس به ما لم تكن شرعا. الفائدة السابعة، إذا كان المعلق جاءت النصوص بتحريم جنس التمائم. نعم مطلقا. نعم، والتفصيل في الرقى. نعم. الفائدة السابعة، إذا كان المعلق من التمائم من القرآن ففيه قولان. الأول الجواز، وهو قول ابن عمر، وظاهر ما روي عن عائشة ويروى عن جعفر الباقر ورواية عن أحمد، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وحمل الحديث على التمائم الشركية. الثاني، عدم الجواز والنهي عنه، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنه. وابن عكيم رضي الله تعالى عنهم. وبه قال جماعة من التابعين من تلاميذ ابن عباس وأحمد في رواية اختارها كثير من الصحابة، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بالحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين التي من القرآن وغيرها بخلاف الرقى. فقد فرق فيها وصححه في فتح المجيد وذلك. نعم. الأول لعموم النهي ولا مخصص له. الثاني سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث ما يفضي تعليقه من امتهان القرآن في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك. حيض المرأة، نفاسها، والأطفال يبولون على أنفسهم ويتغوطون. نعم. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقى غيره، فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزا لأقره. نعم. الفائدة الثامنة الرقية قسمان: رقية القرآن على المريض مباشرة، وهذه لا إشكال في جوازها إذا خلت مما يخالف الشرع. الثانية رقية القراءة في ماء في الإناء ونحوه من المائعات ثم يتناولها المريض، وفيها خلاف والصواب جوازها. ألف لعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية. باء لحديث الأم هدى وشفاء. نعم. باء لحديث أم سلمة: فكان عندها جلجل. جلجل يشبه القارورة الصغيرة. نعم. باء لحديث أم سلمة: فكان عندها جلجل تضع فيه من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فتصب عليه من الماء ثم ترسله إلى المريض، فإذا كان في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم شفاء ففي القرآن أولى. ولما جاء من الأحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وإرساله إلى بعض أصحابه. الفائدة التاسعة قال السيوطي: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم شعر رأسه بين بعض أصحابه الذين حضروا في حجة الوداع، أعطى جزءا منه للحلاق والثاني قسم بين الناس. نعم. الفائدة التاسعة قال السيوطي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع الشروط. الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. الثاني وباللسان العربي وما يعرف معناه. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. الرابع أن لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله تعالى، فإنها مجرد سبب تكون بكلام الله تعالى وبالأدعية المأثورة. أضفها بالأدعية المأثورة. وما يعتمد عليها لا قبل أن تكون بكلام الله. أيه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أو الأدعية المأثورة. نعم. أن تكون بكلام الله أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في معنى ذلك، نفس الشيء. نعم. أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما معنى ذلك، أو في معنى ذلك، أو ما في معنى ذلك، أو ما في معنى ذلك. نعم. أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في معنى ذلك، أو التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. اكتب التوسل. التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم. أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بأسماء الله تعالى أو ما في معنى ذلك. فيه زيادة. وش هذا يحلف على الأخير أسماء الله ذكر السابق ولا لا؟ أحلف إيه. اقرأ ثانية. أن تكون بكلام الله تعالى. ايه طيب بعده او الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه او التوسل بأسماء الله او لا نفس الشيء. ايه اكتبه مع الأولى بكلام الله تعالى او التوسل بأسماء وصفاته هذا اول شيء. نعم أن تكون بكلام الله تعالى. أي توسل بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم صح. بعده أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي أو في ما أو في معنى أو في ما أو ما في معنى ذلك. أي نعم أن تكون بكلام الله تعالى أو التوسل بأسمائه وصفاته أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في معنى أو ما في معنى ذلك. الثاني أو وباللسان العربي وما يعرف معناه. الثالث أن يعتقد أن الرقية يعني إذا كانت الترجمة صحيحة يعني مثلا. نعم أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. الرابع لا يعتمد عليه يعني صارت الترجمة نفس الشيء لأنها تبين المعنى بس بشرط تخلو من البدع والمحدثات والشرك. نعم لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله تعالى فإنها مجرد سبب قد تنفع بإذن الله وقد لا تنفع. نعم. الخامس أن يكون الراقي ليس من أهل السحر والشعوذة ونحوها. نعم. الفائدة العاشرة من تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك من أسبابه وكله الله إلى ذلك وخذله وهذا أمر معروف بالتجارب. نعم. الفائدة الحادية عشرة العين هي إصابة العائل غيره في بدنه أو في ماله أو في ولده بعينه في بدنه أو عقله أو شيء. نعم. العين هي إصابة العائل غيره في بدنه أو عقله أو في ماله أو في ولده بعينه أهله وولده وماله أو في أهله وولده وماله مرتبة كذا أهله وولده وماله. إيه نعم. العين هي إصابة العائن غيره في بدنه أو عقله أو أهله أو ولده أو ماله. نعم. أو ماله بعينه إذا نظر إليه فأعجبه ما رأى فتبعته نفسه فيتضرر من إصابته بمرض أو تلف كلي أو جزئي. إذا نظر إليه أو تكلم بشأنه يدل على الإعجاب والحسد. نعم. بما يدل على إعجاب أو حسد. بما يدل على إعجاب أو حسد النظر والكلام بما يدل على إعجاب أو حسد. نعم. العين هي إصابة العائل غيره في بدنه أو عقله أو أهله أو ماله أو أهله وولده أو ماله بعينه إذا نظر إليه أو تكلم بشأنه مما يدل على إعجاب أو حسد فأعجبه ما رأى فتبعته نفسه فيتضرر من إصابته بمرض أو تلف كلي أو جزئي. والعين بإذن الله تعالى قد تصيب وقد لا تصيب هذا هو بإذن الله الكونية القدرية مو بإذن الشرعي. بإذن الله تعالى الكونية القدرية. نعم. والعين بإذن الله تعالى الكوني أو الكوني القدري قد والقدري الكوني القدري نعم. والعين بإذن الله تعالى الكوني القدري قد تصيب وقد لا تصيب لأن أمر ذلك متعلق بمشيئة الله تعالى. نعم. الفائدة الثانية عشرة ويندفع شر العائن بأسباب منها التعوذ بالله تعالى من شره. الثاني فراغ القلب من الاشتغال به. الثالث الإحسان إليه مهما أمكن. فراغ القلب من الاشتغال به توكل على الله تعالى وثقة به. فراغ القلب من الاشتغال به توكلا على الله تعالى وثقة به. الثالث الإحسان إليه مهما أمكن. الرابع الصدقة وتقوى الله تعالى والتوكل عليه وإقبال القلب عليه. الخامس الإيمان بالقدر ومعرفة أن الأسباب كلها بيد الله تعالى. الفائدة الثالثة عشرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حصول الغرض ببعض الأمور لا يدل على إباحته وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبها بها منافع ومقاصد ولكن لما كانت مفاسدها راجحة لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون فيها مضرة على النفس لكن لما كانت مصلحتها راجحة على مفسدتها أمر الشارع بها. الفائدة الرابعة عشرة يجوز أخذ الأجر على الرقية ما لم يتخذ ذلك مهنة لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. الفائدة الخامسة عشرة اتخاذ الرقية مهنة يتفرغ لها الشخص ويجعل له دارا خاصة بذلك ويبيع على الناس أشياء يخترعها ذلك كله من الأمور المنكرة لعدة اعتبارات. الأول أن ذلك بدعة لم يكن من فعل السلف فلم يسبق إلى ذلك منهم أحد. الثاني أن غالب من تصدر منهم هذه الأمور ممن سبقت لهم إصابة بالجن لم يبرأ منها فتعينهم الأرواح المخالطة لهم وذلك من أوسع أبواب الشرك بالله تعالى. الثالث أنه قد ثبت بالاستقراء أن نسبة ممن تصدى لذلك أقر باستعانته بالجن وهي استعانة بعالم خفي لا يمكن الاطلاع على عدالته. والأصل في هذا الباب المنع لما يفضي إليه من الشرك الذي اشتهر به أهل الجاهلية. الرابع أن عددا ممن فتح أبواب هذه الدور لاستقبال المصابين وعلاجهم بتلك الرقى وتوابعها ثبت عليه أمور منكرة من الخلوة بالنساء والاستعانة بالجن والاطلاع على كتب السحر والتحريش بين الناس وإيقاع البغضاء والعداوة بينهم اعتمادا على أقوال الجن. كل هذه الاعتبارات وغيرها مما لم أذكره أو لم يبلغني تدل على خطورة هذه الظاهرة وحرمتها ووجوب حذرها والتحذير من أهلها والأخذ على أيديهم ومنعهم من ذلك بقوة السلطان إلى إن لم يوجد ويكفي فيهم وازع القرآن. الفائدة السادسة عشرة لا بد في الأسباب من معرفة ثلاثة أمور. الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه لا يجعل منها سببا نعم ألا يجعل منها سبب إلا ما ثبت أنه سبب بالشرع أو القدر. القدر سبب اكتب قد شرعا او قدرا. الشرع بدلائله والقدر بالتجربه يعني. نعم. الاول ان لا يجعل منها سبب الا ما ثبت انه سبب شرعا او قدرا. الثاني ألا يعتمد العبد عليها لكن يعتمد على مسببها ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، فلا بد مع وجود السبب المؤثر من وجود المحل القابل وانتفاء المانع. الفائدة السابعة عشرة لا بأس بالتداوي بما لا محذور فيه شرعا، هذا عند عامة أهل العلم رحمه الله تعالى، وعند جماعة من المحققين أنه مستحب لحديث عباد الله تداوى ولا تتداوى بحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى الدواء، ولقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل والتعليل، فإن فيه تسلية للنفس وطلبا لما ينفعها وتحريا للإعانة على الخير. بارك سبحانك اللهم وبحمدك.